يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرنا قبل أيام صلحا بين زوجين. سبب الخصومة بينهما أن الزوج لا ينفق على زوجته. هذا رجل تزوج امرأة، وتلك المرأة بقي ينفق عليها أبوها لشدة حبه لها، فاعتاد ذلك الزوج أنه لا يلي من زوجته وأولاده قليلا ولا كثيرا. فكان إذا وجد عند البقال 100 درهم 150 درهم يغضب، منين هذه؟ شنو هذه؟ وكذا. فكثر ذلك على الزوجة إذا شكت ذلك إلى أبيها، وكانت بينهما خصومة. لا ينفق. شكت إلي مرة مرأة أخرى حديثا طويلا عن نفسها تخبرني فيه، تقول: يا شيخ، من نظر إلينا، أنا وزوجي وأولادي، من نظر إلينا من خارج يحكم بما يرى فسيحسدنا، النعمة والمال والفيلا والسيارات وكذا وكذا إلى آخره. لكن من خبر شأننا وعرف بواطننا يحمد الله على ما هو فيه. قالت: يا شيخ، أنا أعيش في العذاب، العذاب لا يلذ لي طعم ولا شرب ولا نوم. المرأة استقامت مستقيمة في مدرسة، واحتجبت وتصلي وتصوم، وزوجها لا يأكل غداء ولا عشاء إلا والخمر على المائدة، وأبناؤها منه أولاد ذكورا وإناثا كأبيهم. كتقول: يا شيخ، إذا ما كان الشراب في الدار، الشراب عندي في داري، وما نقدرش نهدر، الأولاد هبك والراجل هبك، وأنا امرأة مصرية ولا كذا. والعذاب والشكاوى أيها الناس كثيرة. مرة تقول لي واحد مرة يضربها زوجها من شدة غيظه، زمان هادشي، من شدة غيظه ما بغيش يعلم عليها شي حاجة تيطق الدم ويطلع عليه البكا. قالت: فقذف بها لولا أني حذرت راسي وضربت الجهة اللي جات من الشرجم، قد طرعت كوكا تجي في البلاد ولا تهرسوها تقتلوا ليش توصل. لكن تدرون، أنا لا أتعجب. لماذا لا أتعجب؟ لأن هؤلاء جميعا الذين يشكون أزواجهم، إما هم أنفسهم وإما أولياؤهم، عاصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نصحهم. عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفقوا بك، أشفقوا عليك، أرحموا بك، أرأفوا بك من أمك التي ولدت. هل يحضر؟ كين الشفقة والرحمة بك ثم عافيك مصلحة؟ كتشفق عليه وين ما عرفش مصلحته، يقول لك شي حاجه ديرها وما تكونش على مصلحته. النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليك ويعرف مصلحتك ويدلك عليها. هذه ثلاث امور، لانه كاين اللي يشفق عليك كيولي وعارف مصلحتك وما يوليها لكش، ما يبغيش يولي مصلحته، يقول لك ماشي شويه. هذه كاع كلها جمعت في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك وما ديرش، تقول لي لا ما ندير لي في راسي. روى الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا، الا ما درتوش، الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عليهم. هم عشان الفتنه والفساد. اذا خطب اليكم من ترضون دينه، علاش؟ علاش يا رسول الله اذا خطب اليكم من ترضون دينه؟ لان الدين مداره على اداء الحقوق. المتدين ما يمكنش ما يعطيش حقها، ما يمكنش، عنده الاولاد غير يعطيهم حقهم. شنو حقهم؟ ماشي غير ياكلوا ويشربوا، حق حقهم في أنهم يشهوا مع الدين، يأمرهم بالصلاة وهم بلا مسامع، يأمرهم بالنادي يحجبهم، يحفظهم شوية القرآن، يكون الدين أداء الحقوق. واشكر الله يا إخواني، وتقول لي الرجل تهضر معاه في غادي تقول لي غادي ندي اختي على الطبيب، تقول لي تكلم مجوجة، تقول لي رجل ما بغاش يدي على الطبيب، مرضي ولا موتي ولا شكون كان. تعرفوا الفقهاء عندنا عندما يتكلمون على النفقة، النفقة الواجبة، ربنا يقول على الذي وعلى مولودنا ويسكون وكسوتهن بالمعروف، هذه مطلقة. تقول الفقهاء اللي مشوا اللي باقي مطلقة، إذا مطلقة خصو يعطيها الكسوة، خصو يعطيها النفقة ما تكون شر، واللي معاه في الدار الكسوة وينفق على تاكل وتشرب. يتكلمون عن الكحل، تقول لك الفقهاء خصو يجيبها باش تكحل. تخيلوا انتم فاش الفقهاء يتكلموا، وهذه تقول لهم ما تديكش على الطبيب. علاش؟ المعصية النهار الأول هذا غير مرضي الدين، علاش جبتو؟ تبقى عندك في الدار تقول أحسن لي من هذا. قال لك إذا أنت ولي تخاف الله، سمعت يقول لك وما عندك ما عندك غلط. تقول هو تيقول لك يا هو، كتقول لي لا لا بان لي هو بان لك، ومن بعد تسطح راسك مع الخير وماشي بوحدك. هذيك كريمة، كريمتك التي نبذتها وطرحتها وقذفت بها عند غير مرضي الدين. هذه وحدة. إذا جاء خطب لكم أن ترضوا الدين ثم قال لك وخلقا، ماشي غير الدين، الدين بوحدو ما كافيش. ها هو مدين، ها هو يصلي، ها هو يبكي يسمع القرآن، ها هو كذا، ولكن خلقه خايب، يعاير، يشتم، يعبس وجه، ما صلحش، ما خدامش، تبقى عندك دارك أحسن ليك. إذا جاء من ترضى الدين هو خلقه فزوجه، عندك حق تقول لا، ما عندوش، هذا ما عندوش. طيب خذ هذاك عنده، هو غير مرضي الدين والخلق. أحسن شيء هو يكون عنده ويكون مرضي الدين والخلق، ولكن لا ما كاينش هذا الشيء. هذا الذي هو أحسن شيء ما جاش لبنتك، ما جاش لمولويتك، ماذا تصنع؟ تقطع رحمها، واش تقطع رحمها؟ ها هو كتقول لي عندنا الباتيسري وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، النعمة ما تدوش. كيف دير يا ترى؟ مرة كتصلي وتسجد وتبكي والشرب تطلع على مدتها على غداها، كيف دير؟ شو ما يدوز؟ الشوا يتحط، البساط يتحط، ما دايزاش، ما دايزاش، ويجي تشوف المعصية، ما دايزاش. والإنسان يشوف أبناء الناس، ها ما تيجي مع الجامع وها وكذا، وبنتها هي تشرب الشرب في دارها وباب راضي على كل شيء، ويمكن تصاحب مع فلان كل نهار جايب لها واحد في الدار، حياتها تترضى. ولكن علاش؟ الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. إذا جاءك من ترضون الدين قل لا، أنت جاءك من يرضى حسبه وماله فزوجت، وإن كان غير مرضي دينه خلقه. قل من سمعنا واستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وبعد. عباد الله، أنا قلت لكم إذا جاءك أيها العاقل، أيها الذي يزعم أنه يحب تلك الكريمة التي جعلها الله في حجره، زعم أنك تحبها وتريد مصلحتها، فزوجها بالذي أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقولش لا ما عندوش، لأن سيدي ربي تقول إن يكون فقراء يغنيهم الله. أنت براسك أنت شكون عطاك؟ شكون يستغلك؟ شكون بارك لك؟ شكون عمر لك جيبك؟ شنو الفرق بينك؟ أنت عندك 40 عام وهذا عنده 40 عام، أنت قريتي نفس الخريطة، أنتم كتقراو مع بعض. ومن بعد أنت الله فتح لك وهو باقي داك الشيء عنده، شنو الفرق؟ ماشي فرق، مولانا عطاك، مولانا اللي كيعطي. يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه حق على الله عونهم. الله تعالى جعل على نفسه حقا ان يعينه: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح الذي يحب العفاف. حق على الله عونهم. ونحن لا نحتاج لتصديق كلام ربنا، لا نحتاج أن أضرب الأمثال، ولكن أقول لكم الشيء الذي أعرفه كما أعرف نفسي، الذي رأيته وأخبرت به. إنسان هو تاجر يقول لي والله الذي لا إله إلا أنت تزوجت، ما عندي مال لأشتري يذكر الحمد. عباد الله شنو يذكر الحمد؟ إذا كان كيلو 60 درهم 70 درهم مثلا، 100 درهم 70 درهم 10 درهم ما عندوش. 10 درهم باش يديروا فيها ماشي حاجة تقل بالمال اللي عندهم ما كايناش. ولكنه كان مرضي الدين والخلق وزوجته. وما عندو زعما يقول لي شنو هاد الشكات قلت له انا ما نقدرش لا بزاف عليا لا عيشها لا ابدا. ايها الناس والله الذي لا اله الا هو الان ويتصدق بالملايين. وتقول لكم لا مش حسابك انت راه هو لايف. لا تاجر وسط. بدا يتاجر لما بدا يتاجر ما عندوش راس مال ما عندوش. سيدي يقول عند الناس اللي عرفوا وبدا يتاجر. لما ذكر لي قصة يقول لي شيخ أنا جمعت لما توج وقال لي وصل لي في راس المال 600 مليون ما عندوش 10 درهم باش يشري الحب. جمعت 600 مليون. سمع درسا يقول هو سمع واحد الدرس ديالي أذكر فيه قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض وأراد أن يتصدق بماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتصدق بنصف ماله فمنعه ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلث ماله. قال لي ديك الساعة